الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس اليوم عنوانه الحطمة، وهذه المفردة القرآنية وردت في سورة الهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فالآية مفسرة بأن الله قال: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، لأنها عياذا بالله تأكل اللحم وتحطم العظم، عافانا الله وإياكم منها وأجارنا. الحطمة لفظ قرآني مأخوذ من الفعل حطم، والفعل حطم ورد في القرآن هو ومشتقاته، لما ذكر الله الزرع قال: ثم يجعله حطاما، أي بعدما ييبس يتحطم. ولما ذكر الله عز وجل نبيه سليمان ومرور جنده على وادي النمل قال عن تلكم النملة الناصحة لقومها أنها قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فلفظ حطمة جاء في القرآن كما بينا، لكن الحطمة كمفردة لم تأتي إلا هنا في سورة الهمزة، وهي بينة ظاهرة واضحة. قال الله: كلا لينبذن، أي يلقى يطرح في الحطمة، ثم حتى يعظم الأمر ويهول حتى لا يرغب العباد في معصية الله. قال: وما أدراك ما الحطمة، ثم لا يحتاج الأمر إلى كبير تفسير، لأن ربنا العلي الكبير تكفل بالبيان فقال: نار الله الموقدة الذي اطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. نحن في دروسنا في التفسير نأخذ مناحي، أحيانا نأخذ منحا تاريخيا، أحيانا منحا لغويا، أحيانا منحا فقهي. في هذه الآية سنأخذ منحا حديثيا. قبل أن نأتي على المنح الحديث، نقول على الفعل حطم كذلك أننا نسمع بالحطيم، والحطيم أكثر أهل العلم من أهل التاريخ يقولون إن الحطيم هو المعروف الآن بحجر إسماعيل، هم ينسبونه إلى إسماعيل، لكن فلنقل الحجر. ويقولون إن القرشيين كانوا يحطمون ثياب، ومن كان يطوف بالبيت سابقا كانوا يحطمون ثيابهم فيه، هذه إحدى الأقوال في سبب تسميته بالحطيم، وأحد الأقوال في ما هو الحطيم. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الحطيم ما بين المقام والركن، أي الحجر، وما بين الحجر، ما بين المقام وما بين الركن أي الحجر الأسود وما بين الحجر، هذا كله يسمى حطيم، وله ثلاثة أركان. ولهذا لما قال الفرزدق يمدح زين العابدين بن علي بن حسين قال: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. فهذا فيه إشارة، وإن كان هذا قول شاعر، على أن للحطيم أركانا. أنا استطردت الآن لغويا، لكن أأتي للمنح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. النبي عليه الصلاة والسلام وصى الإمام في الصلاة بالمصلين وراءه، فقال: من أم بالناس فليخفف، ووصى الجار بجاره، وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ووصى الزوج بزوجته، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وأوصانا بأصحابه، قال: لا تسبوا أصحابي. من هذا الطريق، من هذا السبيل النبوي، وصى صلى الله عليه وسلم الرعاة، الأئمة، الأمراء، الحكام، الولاة، الملوك، المسؤولين، الخلفاء، وصاهم صلى الله عليه وسلم خيرا بأمته، وصاهم خيرا بمن؟ بأمته. وأخذ طرائق عدة في تلكم الوصايا النبوية للحكام بالرعاية. من تلكم الوصايا أنه صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، يضرب المثل. المجتمع العربي لا يكاد أحد منه يجهل مسألة الرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وقال وهل من نبي إلا رعاها. وعندما تريد أن تضرب مثلا لا بد أن يكون المثل مما يعرفه الناس، فلا يوجد عربي يجهل رعي الأغنام، لا يوجد عربي يجهل عموم رعي الأغنام، واضح؟ لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي الولاة الأمراء بالأمة خيرا برعاياهم خيرا قال إن شر الرعاء الحطمة. العرب تعرف معنى المثال، الحطمة هو ذلك الراعي الصلف الذي فيه جلافة الذي يسوق دوابة، يسوق ماشيته، يسوق غنمه بعنف ويضربها ولا يمكنها أن ترعى ولا يكاد يرفع يده عنها ولا يمكنها من السقيا أن تسقى ولا من الرعي أن ترعى، وإنما يسوقها بغلظة وجلافة وعنف. هذا في عند العرب يسمى راع حطمة، يسمى راع حطمة. قال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء، والرعاء جمع راع، إن شر الرعاء الحطمة، هو لما يبغض شيئا يصوره تصويرا قبيحا هو ينفر ماذا؟ ينفر منه حتى يدعو إلى ضده. دخل عائذ ابن عمرو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بيعة الرضوان، دخل على عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد أبوه من؟ زياد بن أبيه الذي تبناه معاوية، ولي العراق وهو صغير، كان في سن 22، وكان شابا عياذا بالله فيه حب لسفك الدماء. ولاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعفى عنه، ولاه الكوفة، ثم تبعه خلفاء بني أمية من بعده يزيد ومعاوية بن يزيد على هذا. لما دخل الكوفة كان سفاكا في الدماء، فجاءه عائذ بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي، فقال له، وعائذ يومئذ قد عمر، أنا أكلمك عن صحابي شهد بيعة الرضوان ولا نتكلم في زمن يزيد بن معاوية، فدخل عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد وقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. ماذا قال هذا؟ قال اسكت فإنما أنت من نخالة أو حثالة أصحاب محمد. فقال له عائذ بن عمرو رضي الله عنه، والحديث عند مسلم في الصحيح، قال له والله ما كانت فيهم حثالة، إنما كانت الحثالة بعدهم. نأتي لهذا الخبر. الخبر قلت أنا في الأول إن مقصود نبينا صلى الله عليه وسلم حث الرعاء، حث الولاة، حث الأمراء على الرفق برعاياهم، هذا دين ملة، ينبغي على الحكام، ينبغي على الأمراء، على الملوك، على الخلفاء في كل زمان ومكان أن يكونوا رفيقين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال له هذا، قال عائذ هذا، قاله من باب النصح، وبدأ بقوله أي بني، يناديه يا بني، لأنه صحابي جليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا وقد عمر، وهذا شاب، ولم يذكر له قولا من عنده، إنما أخبره، حكى له قول رسول الهدى ونبي الرحمة، وقال له حتى لا يحسب أن القول قوله، قال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فجاء أجابه ذلك بما أجابه به، فرد عليه قال والله ما كانت فيهم حثالة ولا نخالة، إنما كان هذا بعدهم. إذا فهمت هذا، عبيد الله بن زياد هذا بعد ذلك كان على يديه قتل من؟ الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبويه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله قتل الحسين على يديه، يعني على يد جيشه، فأبغضه المؤمنون وحق لهم أن يبغضوه، وكان الذهبي يقول نبرأ إلى الله منه ولا نحبه، لكن الذهبي قال ولا نلعنه. هذا عبيد الله بن زياد قال ما قاله لهذا الصحابي الجليل، هذا يبين لك توطئة النفس إلى ماذا سيأتيه بعد ذلك؟ بعد ذلك كان منه أن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه صحابي آخر جاءه فنصحه نفس النصيحة لكنه لم يقبل منه. فلما علم أن عبد الله رضي الله عنه وارضاه في مرض الموت جاء إليه كأنه يريد أن يتقرب إليه لحب الناس لعبد الله. قال: هل تريد مني شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: لا تصلي علي ولا تقم على قبري، يعني لا أريد أن مثلك يتولى الصلاة علي ولا أن يشهد جنازتي. وقد فطن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى أن هذا الرجل لن يكتب له الخير. إذا أول إمرته يأتي لصحابي جليل شهد بيعة الرضوان، والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ثم يقول أنك من نخالة أو حذالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من المستقر دينا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وكلهم محل إجلال وإكبار، وكلهم أهل لأن يحب رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك نحن لا ندعي ولا نزعم لهم العصمة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لا ينبغي لأحد، لا لعبيد الله بن زياد ولا لغيره، أن يقول عن أولئك الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن منهم حثالة أو منهم نخالة. هو يريد أن يقول: أنت لست في مستوى الرفيع منهم ولست من أعلاهم، وقد كذب. فهذا ممن شهد بيعة الرضوان. وحتى لو لم يكن شهد بيعة الرضوان لا يجوز شرعا أن يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جملهم الله وكملهم بنصرة نبيه ورؤيته عليه الصلاة والسلام والصحبة والعيش معه في مدينته، أن يقال عنهم أن منهم من يسمى حثالة أو نخالة. هذا لا يتأتى ولا يقول به أحد يفقه شيئا عن الله ورسوله. عمر عبيد الله بن زياد حتى خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي أخذ يتربص بقتلة الحسين على ضلاله هو، لكن الله يسلط الظالم على الظالم، حتى قتل عبيد الله بن زياد. الحسين متى قتل؟ في يوم ماذا؟ عاشوراء. قتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء. جيش عبيد الله بن زياد حمل رأس الحسين إلى يزيد، وهذا جز رأسه مع حسين بن نمير وجملة منهم حتى كانت 5 أرؤس أخذها جيش المختار، جعلوها ناحية. وروى الذهبي في الأعلام بسند صحيح أن حية كانت تأتي وتخترق الجموع حتى تصل إلى رأس عبيد الله بن زياد فتدخل في منخره، ثم تأكل منه وتخرج، ثم لا تلبث أن تغيب، ثم تعود مرة أخرى. وهذا في الدنيا، وأمره إلى الله، لا نطاول على الآخرة، علمنا ينتهي إلى هنا، الله أعلم بحاله في الآخرة. لكن المراد أن الإنسان، العربي يقول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. والعرب تقول في أمثالها: إنك لا تجني من الشوك العنب. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأن يأتي رجل يسلط سيفه وجيشه ومن معه على صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حسين مني وأنا من حسين، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجو بعد ذلك أن يبحث عن خاتمة حسنة، أو أن يبحث عن مرد غير مخز ولا فاضح، أو أن يبحث عن شيء مثل هذا، هذا محال، لا يمكن. لأنه كما أن ربنا جل وعلا ذو فضل، فإن ربنا جل وعلا ذو عدل. ولا يعقل أن أحدا يسلطه الله وفيه من الخير شيء ويسلطه الله على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجيشه حتى يقتلوه. وقد ورد أن أمه كانت تقول له: يا بني، والله ما أظنك أنك سترى الجنة. وإن كان هذا جزم صعب، يعني لا ندخل في هذه الأمور، لكن نتكلم عن شيء، ماذا؟ هل أن من الدين، من السلامة، أن لا يقع الإنسان في دماء المسلمين ولا أموالهم ولا أعراضهم؟ وقد مر معنا أن الإنسان كلما عظمت ديانته فإن دمه يحرم أعظم، كل دماء المسلمين حرام، لكن إذا جاء الإنسان إلى أهل الطاعات، إلى أهل الخير، إلى أهل الصلاح، إلى العلماء، إلى أمثالهم، فيلغ في دمائهم، فلا ريب أن هذا أنكى وأشد. فكيف بمن يأتي إلى صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلغ في دمه؟ أعاذنا الله وإياكم وإياكم من ذلك. يبقى الأمر إذا انتهينا من عبيد الله بن زياد تاريخيا إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، قلنا إن الأصل فيه أن المخاطب فيه من؟ الولاة والحكام، لكن لا يمنع أن يندرج فيه كل من والله من ولاه الله ولاية. فكل من ولاه الله ولاية، الرجل في بيته ما يسمى في لغة العصر بالقائد العسكري في جنده، وكبير الموظفين في وظيفته، وكل أحد جعل الله عز وجل تحته أناس كتب الله له ولاية عليهم، ينبغي أن يسوسهم بالحسنى. ما كان الشيء ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم، يطالب الناس بالحزم، يطالب الإنسان بأن يجعل ضوابط في أمره، هذا حق، لا يستقيم الناس إلا بهذا، لكن ذلك إن جاء ممزوجا بالرفق كان أقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. والإنسان أحيانا قد يؤتى من القدرة، قد يؤتى من النفوذ، قد يؤتى من السلطان، ما أن ورقة يكتب عليها تمضي، تمشي، تسير. كم من الأجر إن كان في هذا ليس فيه قدح في سلطانك ولا إذهاب لهيبتك، كم فيه من الرحمة للناس واللطف بهم والشفقة عليهم والرأفة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل أحد مطالب بهذا. صحيح أن الحديث ينطبق أول ما ينطبق على الولاة والحكام، نعم، لكن كل أحد، وليس في التسلط على العباد وليس في التجبر عليهم إلا عياذا بالله شيء مؤذن بسخط الله. وقد قال بعض أهل العلم أنه ما من أحد يظلم أحدا عدوانا بغيا إلا ويجعله الله عز وجل ذات يوم بين يديه. ومن قال بهذا يحتج بأن الله عز وجل قال في كتابه العظيم، قال عن إخوة يوسف أنهم جاءوا يستعطفونه ويلتمسون عفوه عنهم، كما أخبر الله عز وجل قال: وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. قبلها قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. وهو قبل 40 سنة يقف عند شفير البئر يستعطفهم ألا يلقوه فلا يجد أحدا منهم يرحمه، فحفظها الله عز وجل له. فلا يمكن لظالم أن يصل إلى مبتغاه، إلى منتهاه. قد يظلم يوما، قد يظلم شهرا، قد يظلم دهرا، وقد يموت ولم يختص منه، لكن ليست الحياة الدنيا نهاية الأمر، ثمة برزخ وثمة دار آخرة. والله ولقد حدثت، وهذا شيء لا ينشر، عن أقوام جاءوا يخبرون عن أهليهم رأوهم في البرزخ في شر حال، فلما أخذت وأعطيت معهم أن أسألهم عن حال أولئك، فجل ما كانوا عليه ظلمهم للعباد، جل ما كانوا عليه ظلمهم للعباد. والله إن أحدهم يقول: إن أبي لا يكاد يفارق الحرم، ومع ذلك رآه في المنام بعد موته في شرها. هل تعلم عن أبيك، عن قريبك هذا شيئا؟ قال: والله لا أعلم عنه إلا ظلمه للناس. فلا يمكن أن يضيء عند الله شيء. والسعيد من جلبه الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.